قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الآيات هذه بسببها سميت سورة المائدة بسورة المائدة، أو الآيات التي بعدها عفوا سميت سورة المائدة، وهذه تمهيد لسؤال أتباع عيسى الحواريين له عن بأن ينزل لهم مائدة من السماء. الله عز وجل يذكر في هذه الآيات عيسى بنعمه عليه، فالله عز وجل يختص خلقه بما يشاء، لله سنن في خلقه، هذه السنن لما تصبح مألوفة لا ينتبه لها إلا العاقلون، ولذا من حكمته سبحانه وتعالى أن لا يبقى المألوف مضطردا فيخرم هذا المألوف حتى تظهر المعجزة والآية. الإنسان لو تفكر كيف يخلق وكيف يكون من ماء دافق ثم نطفة ثم علقة مخلقة وغير مخلقة وكيف يخرج من السبيل وما شابه، هذه آية عظيمة، لكن هذا أصبح شيئا مألوفا. هذا المألوف خرم حتى ينتبه الإنسان إلى قدرة الله عز وجل، وخرم هذا المألوف بخلق الله تعالى عيسى، فقد خلقه سبحانه وتعالى من أنثى دون ذكر، هذا خلاف المألوف، خلاف المألوف في سنة الله تعالى من خلقه. وإلا الآية التي في الحقيقة وقعت فيها خلق عيسى كذلك خلق سائر الناس آية، خلق سائر الناس آية، والذي يتأمل خلق الإنسان يجد عجبة، لكن حتى يتبرهن للناس هذه الآية وقع شيء على خلاف المألوف. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال الله عز وجل: اذكر نعمتي عليك في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعل إياك آية ودلالة على كمال قدرتي على الأشياء، فالله الذي يخلق الأشياء من غير أب ولا أم، ويخلق الأشياء من أم دون أب، ومن أم وأب، هذا سبحانه وتعالى يبرهن لنا بك على كمال قدرته. وعلى والدتك إذ جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، هذا شأن اليهود لعنهم الله، إذ أيدتك من روح القدس، روح القدس في القرآن هو جبريل، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي، ولهذا قال: تكلم الناس في المهد وكهلا. الكهل 40 فما أكثر فأكثر، ورفع عيسى وعمره 33، وهذه الآية من الآيات الواضحات التي فيها بيان أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل. وهنالك آيات كثيرة تدلل على نزول عيسى آخر الزمان عليه السلام، وأنه ينزل ليس نبيا، إنما ينزل فردا من هذه الأمة داعيا إلى دينه الإسلام متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في ذلك متواترة، وقد جمعها الكشميري في كتاب مطبوع سماه التصريح بتواتر أحاديث نزول المسيح عليه السلام. والناس في نزول عيسى آخر الزمان ضلوا من جهتين، وبقي أهل الإسلام على الجادة، فبعضهم ضل بعدم الإيمان بها، قالوا كيف نؤمن بنبي بعد الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ينزل نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد خاتم النبيين، فكيف يبعث عيسى عليه السلام؟ وهذا ضلال، عيسى يبعث ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي مأموما لا إمامة. وبعضهم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وعلى رأسهم ذلك الضال أحمد مرزا غلام قادياني، قال ما دام أنه هناك نبي بعد عيسى إذن يمكن يكون هناك أنبياء، أدعى النبوة، صنعته بريطانيا ونسخ الجهاد ونسخ أحكاما كثيرة جدا، وادعى النبوة وتسلل بدعوى النبوة من نزول عيسى. قال ما دام أن عيسى سينزل آخر الزمان إذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين. نعم محمد سينزل بالآيات والأحاديث ويقول هذا، فإذا عيسى سينزل، إذا ليس محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فضل قسمان، من أنكر ومن توسع. قال الله عز وجل تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله في صغرك وكبرك، أي من مهدك إلى رفعك. وقوله إذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الكتابة، وإذ علمتك الكتاب أي يكتب، هذا نعمة، يعني يتعلم الإنسان الكتابة هذه نعمة عظيمة، والكتابة وانتشار القلم من علامات الساعة. والإنسان يستغرب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من إشارات الساعة انتشار القلم، وأخبرنا من إشارات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي، وكثرة الجهل الجهل بالشرع بالدين. يستغرب الإنسان كيف انتشر القلم مع، وفي الحقيقة من أسباب هجران كثير من الناس العلم الشرعي أنهم يقرؤون ويكتبون، أنهم يقرؤون ويكتبون، فيقولون لماذا نجلس في مجالس العلماء والعلم، ما دمنا نقرأ ونكتب فأتعلم، فلا هم يتعلمون ولا هم يقرؤون ويحصلون، فيبقوا جاهلين. فمن نعم الله عز وجل على عيسى عليه السلام وعلى عباده بالجملة وعلى عيسى الخاصة، قالوا إذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب كتابة، والحكمة أي الخط والفهم، الفهم أن تفهم الأشياء على حقائقها وأن تضعها في موضعها، هذه نعمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن يرزق الإنسان الحكمة وأن يضع الأشياء في أماكنها، هذه نعمة عظيمة جدا. قال التوراة وهي منزلة على موسى ابن عمران الكليم، فكان عيسى يعلمها عليه السلام، علمه الله التوراة. وقوله إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أصل الخلق في اللغة الإيجاد من العدم. هنا يقول الله إذ تخلق من الطين، فإيجاد عيسى ليس كإيجاد الله، خلق عيسى ليس كخلق الله، ولولا أن الله قد خصه بهذه الخاصية لا ذهب ولا جاء، ما استطاع أن يفعل شيئا. ولذا قال تخلق من الطين، فالطين موجود، فماذا يفعل عيسى؟ يصور، يخلق مثلا كهيئة الطير، يصور طيرا من الطين. فالله جل في علاه ينفخ فيه الروح بإذنه. فالخلق هنا التصوير. إذا قال ابن كثير وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي بإذن الله وخلقه ينفخ فيقوم حي بإذن الله تعالى. ومن هنا ضل من ضل ممن زعم أن عيسى هو الله أو هو ابن الله. هذا يخلق. ولذا إخواني ما من أحد يقول باطلا إلا وله تعلق. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها. فالله الذي خلق عيسى هو أخبرنا أن هذه الأشياء أجراها على يديه خاصية منه به وبإذنه سبحانه وتعالى. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. وتقدم هذا كما تبين معنى في سورة العمران. وقوله إذ تخرج الموتى بإذني تخرج أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. الله عز وجل أكرم عيسى بمعجزات كان يخبرهم ما يدخرون في بيوتهم. إن رأى الواحد من أتباعه يقول له أنت في بيتك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. وكذلك في الخلق في تصوير الطير بإذنه فينفخ فيه فيقوم. وكذلك الإبراء. وكذلك دعوة الميت فيقوم من قبره بإذن الله. ومن نعمته سبحانه وتعالى على عيسى قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أي يذكر نعمتي عليك في كف أذى بني إسرائيل عنك حين جئتهم بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله تعالى إليهم فكذبوك واتهموك بالسحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله تعالى بعد رفعه إلى السماء. هذا الشيء الذي امتن الله عز وجل به على عيسى عليه السلام كان بعد أن نجى الله عز وجل عيسى من بني إسرائيل. أو أن يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا يعلم الغيب وأخبره الله عز وجل بتفصيلات. وكان يدرك هذا كفار قريش يأتوا يسألونه عن أشياء مضت بقيت بقية أخبار عند بني إسرائيل فيسألونه فيطلب منهم المهلة ثم ينزل الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم أخبارا مفصلة عما سألوه